اللهم إني أسألك بإيمان بك والإيمان برسولك، اللهم إني أسألك بما فعلته من كذا وكذا بر لوالدي، بعشة عما حرمت علي، بأداء الأمانة التي أوجبت علي، وما أشبه ذلك من أعمال الصالحات كقصة أصحاب الغار. أما إني أسألك بجاه فلان أو بحق فلان أو بولاة فلان، هذا ليس المشروع، لأن جاه فلان حق فلان ولاة فلان ليست عملا صالحا لك. ولهذا لم يرد عن السلام الصالح السؤال بهذه الأشياء، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال بها، ولا الثناء على من فعل ذلك. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يسأل بوجه الله، لا يسأل بالله، لا يسأل الله إلا بما شرع، لا يسأل الله إلا بما شرع من أسمائه وصفاته وتوحيده والإيمان به والأعمال الصالحات، لا بجاه فلان ولا بحق فلان ولا بذات فلان. نعم. حقه بالإجابة سورة من صفات الله. لو صح الحديث هذه ضعيف، لكن لو صح معناها الإجابة. مشاء هذا مشاء إنسان الصلاة طاعة، حق الماجد في طاعة الله الإثابة، وهو توسل بإجابة السائلين وبإثابة المطيعين، والله يجيب السائلين وفي مطيع سبحانه وتعالى. هي من صفاته جل وعلا. نعم. ما تفاوت بين بعد السبب وبعد الصفحة إذا حدث الله. يمكن أن يقال بجلالة السياق على المفروض إذا جاءت بعده لا توقعني ولك فعلنا فجعل أنت قسم، فإذا جاء بعده أن توقعني أن تغفر لي أن ترحمني فجعل أنت السؤال، لأن القسم له صيغة والسؤال له صيغة كرمك بجودك بعلمك تعطيني كذا، قد يقال انها قد يؤثر بالنية ايضا ويتكلم ان اراد كذا او اراد كذا، ان اراد السؤال او القسم اكيد يحتمل. والنية لها دخل بهذا، هي كان النية القسم وصيغة القسم ولا قسم، فاذا اتى بتقصي توسل طلب من دون قسم فله صيغة ونية، ربما أن النية لها محل والصيغة لها محل كمان، فإذا نوى قسم وقسم صيغة هذه على مكان قسم. نعم. في القسم تقصد التأكيد، تأكيد الشيء والتيان بلقب يشعر بقسم لام المعطيه القسم، مثل بالله لا توقعني كذا، بربك لا توقعني كذا، بحق فلان حق أبيك أو بحق أخي أو بحق والدي أو بحق والديك أو بحق والديك كذا، هذا صلاة القسم من محصول. أما إذا قال بمحبتي لك أو بقرابتي لك أسألك عن بطل كذا، هو توسل، صلاة توسل، الصلاة تختلف بعض الأسئلة الواضحة. إذا قال أقسم صريح ما نحتاج، إذا قال أقسم صريح ما نحتاج. نعم. فأن يستعين لمثل هذا الثاني ولا حلف صيغة من ملوك الأحلف ومن ملوك الأقسم من الأقسم من الأقسم من الأقسم. نعم. إذا قال أقسم ثم عليك بالقيام بعد قيام الفداء هذا قسم، هذا قسم إنما إذا لله نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن هل يشرع أو ما يشرع؟ هذا محل النظر. عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معروف كثير، السؤال لا قد أسلم هذا هو المعروف. وكان الواقع أننا استعمل القسم في الأمور الشديدة والعظيمة، من له أعمال عظيمة صالحة تصلح أن تكون شفيعا. أما الذين يقسمون ويقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون. والسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. السؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته، وليس ذلك إحساما عليه، فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته، فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم، وعفوه من مقتضى اسمه العفو. ولهذا لما قالت عائشة صلى الله عليه وسلم إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. بداية دلالته من مقتضى اسمه الهادي. وفي الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. وجميع ما يفعل الله بعبده من خير من مقتضى اسمه الرب. كل هذا يقال في الدعاء يا ربي يا رب كما قال هذا موجود في مواقف كثير من العادة، هي اليوم بين دليل الحائرين يعني الحائرين مأخوذ من الهداية، إنه الهادي سبحانه وتعالى، فالدليل هو الهادي. هذا توصل بمعنى أسمائه سبحانه بمعناها، غير الحائر هو الظالم الشاك المتردد بما مهد إلى السبيل، ما عرف السبيل. والله هو الهادي جل وعلا لعباده، يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. هذا معنى ما يروى عنه رحمه الله أخذ من الدليل معنى الهادي. هذا توصل بمعنى نعم. كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وكذلك سائر الأنبياء. وقد شرح مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي يا سيدي يا سيدي، وقالوا قل كما قالت الأنبياء ربي ربي. واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات كما هذه الكراهة ليس لها وجه. يا سيدي ليس لها وجه لأنه هو سيدكم سبحانه وتعالى، معنى مالكهم ومصرح فيهم وظاهر لهم سبحانه وتعالى فلا بأس. لكن يا إلهي يا إلهي يا رب العالمين أكبر في أساس الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإنما جاء هذا في حديث عبد الله بن السخير حيث قال يا رسول الله سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، جعل هذا من أسمائه سبحانه وتعالى لأنه مالك لعباده ومصرح فيهم وسيد القوم ورئيسهم سيدهم مالكهم سيد العبد مالكهم ومصرف فيه، والله جل وعلا هو مالك العباد كلهم سبحانه فهو اولى بهذا الاسم. نعم فلا كراهة في ذلك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء، فإذا سئل يقول بشيء، يعني اجتهد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، وهكذا يا ذا الجلال والإكرام يا حديث لا بأس به أن يرضوا بيا ذا الجلال والإكرام أكثر منها. نعم. هناك حديث أشار فيه أنه دعا ما أو ورد بأن هذه الصفة حديث فيها ما أعلم في حديث صحيح الحديث عبد الله بن الشيخ جماعة داود وغيره. فإذا سئل المسؤول بشيء والباء للسبب سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول، فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، كان كونه محمودا منانا بديع السماوات والأرض يقتضي أن يمن على عبده السائل، وكونه محمودا هو يجب أن يفعل ما يحمد عليه، وحمد العبد له سبب إجابة دعائه. ولهذا أمر المصلي أن يقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده. فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول، قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب. ومنه قول الخليل في آخر دعائه إن ربي لسميع الدعاء، ومنه قوله تعالى وفيكم سماعون لهم، وقوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك. ولهذا أمر المصلي أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه. وقال صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصلي على نبيه فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو بعد ما بما شاء، رجه أبو داود والترمذي وصححه. وقال عبد الله بن مسعود يعني هذا الصلاة والسلام ومن الأداب من أداب الدعاء يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب الإجابة. وجاء الدعوات عن الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها البدء في هذا، لكن هذا يدل على أنها من الأسباب من الأداب. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. من فرق إلى أنه كان يدعو في آخر الكلام في آخر الصلاة. ما بيجي بعض الناس حمل على آخر الصلاة وعن التحيات يعني، ولكن ليس بظاهر يعني. كان المسلم يدعو دعاء يعني عاديا فلم يحمد الله، كان بدأه بالدعاء ولم يحمد الله. وقال عبد الله بن مسعود كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه، ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، رواه الترمذي وحسنه. فلفظ السمع يراد، وهذه حالة المصلي في التحيات، لأن التحيات سلام على الله ثم سلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاء، ثم صلاة على النبي ثم دعاء، صاحبها حري بالإجابة. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس التحيات وعلمهم الشهادة بعد في آخرها قال لهم ثم يتخيم الدعاء جل وعلا فيدعو، ثم يدخل الناس ما شاء، فعلمهم الصلاة عليه على الصلاة كما علمتم. فوضع التحيات وضع موافق لما جاء في هذه السنة من المجاء بالثناء صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء يكون بعد ذلك في آخر الصلاة. فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به معرفة المعنى مع ذلك، ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ثم قال ولو أسمعهم على هذه الحالة التي هم عليها لن يقبلوا الحق ثم لتولوا وهم معرضون، فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به. إذا قال السائل بغيره أسأل بالله فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك بسبب وذلك سبب لإعطائه لإعطاء من سأله به، فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق لا سيما إن كان المطلوب سفك الظلم، فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، وأمره أعظم الأسباب في حظ الفاعل، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تعالى وقد جاء فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تعالى فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تعالى الله سبحانه هو مقتضين حصول مسببه هو الاستجابة حصول مطلوب فأمر الله سبب ومسببه حصول مطلوب وقد جاء في الحديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه وأسألك بحق السائلين عليه وبحق من شاي هذا فإني لم أخرج بأشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ولكن خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك. فإن كان هذا صحيحا حق السائلين عليه أن يجيبهم، حق العابدين له أن يجيبهم، وهو حق أوجبه على نفسه لهم، كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء، كما في قوله تعالى يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله وكما يسأل بوعده لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده، ومنه قول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقوله إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. ويشبه هذا مناسبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حيث يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني. وكذلك ما ورد في التوراة أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم. ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا إلى الغار. هذا السورة كيف الدعاء الذي دعا به موسى؟ سأل بوعده لإبراهيم النبي صلاح لهم وإصلاحهم وتوفيقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام العالم ومن أن يقيم الصلاة ومن ذلك ربنا وتقبل دعاء ربنا كل من لعله يجزي أن يتعلم حال معنا يوم بني إسرائيل من ذريته إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال الشيخ الإمام العالم العلام في فضلان وحجة الإسلام ربنا في الطالبين عن بكم محددين كل المجالس هيد عصري وحيد داري محيص سنة الغفاء قامها من بلا والهواء شياب الثاقب أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أسقلاني الشهير بن حجر أداب الله الجنة بمني وطرق مياهين لله الذي شرح صدور الإسلام السنة فانقاد في اتباعها وارتاحت بسمائها وما تمر لسان الطيان من بدعة بعد أن تمادتني رجايا وتوالت الحكايات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نادم بانقياد الأفئدة وامتناعها مطلع على ضمائر القلوب في حالة اشتراقها واجتماعها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فرضت بحقه كلمة الباطل بعد اتباعها واتصلت بإرشاده أنوار الهدى وغارت سكة آثار الكفاية. صلى الله عليه وسلم. هذا في السماء والأرض هذه في شنوها وهذه اتساعها. وعلى آله وصحبه الذين كسروا جلوس الجدة وفتحوا حصون خلايا وأثروا في محبة دين وأثروا في محبة داعين إلى الله الأوطار والأوطان ولم يعاودوها بعد ودايا. وحفظوا على أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله. أنت أمنا الدين السنن الشريفة من ضياعها. أما بعد فإن أولى ما خلقت في نفائس الأيام وعلى ما قص لمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقات عن خير البرية. ولا يغتاب عاقل في أن أدار على كتاب الله المقتضى وسنة نبيه المصطفى وأن باقي العلوم إما آلات فهي غير ضالة مطلوبة أو أجنبية عنهما وهي الضالة المطلوبة. ولا يخفى ولا يخفى ولا يغتاب عاقل في أن مدار على كتاب الله المقتضى وسنة نبيه المصطفى وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي ضالة مطلوبة أو أجنبية عنهما وهي الضالة المغلوبة. قد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى إلى اقتباس من أنواره من البرية تقريرا واستنباطا وترعى المنابرهم الرمية ابتداء وانتشاطا ورزق بحسن نية السعادة فيما جمع حتى حمله المخالف والمعادة وتلقى كلامه بالتصحيح بالتسجيل المطاول والمبالغ. وقد استغفرت الله تعالى في ان اضم اليه نبلا شارحه لفوائده موضحه لمقاصده كاسره عما جاءه في تقليد عوادله واقتناص شوارده. وأقدم بين يدي ذلك كله مقدمة في سبيل قواعده وتجهيز فرائده جامعة وجيدة دون الإسهاب وفوق الخطوط سهلة المحفظ تفتح المستغرق وتبيض الصعاب وتشرح الصدور وينحصر الفوض فيها إن شاء الله تعالى في عشرة فصول. الأول في بيان السبب البارز له ولا تصنيف هذا الكتاب. الثاني في بيان موضوعه والكشف عما جرى فيه والكلام على تحقيق شروطه وتقرير كونه من أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي ويلتحق به الكلام على تراجمه البديعة لمنارب المنية على تراجمه البديهة المنال المنيعة المهاد التي انفرد بتدقيقه فيها أنه رائع واشتهر بتدقيقه لا أنف عن قرنائه. الثالث في بيان الحكمة في تقطيعه الحديث واتصاله وفائدة إعادته للحديث وتكراره. الرابع في بيان السبب في إيراد الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة مع أنها تباين أصل موضوع الكتاب وألحقت في سياق الأحاديث المرفوعة المعلقة والإشارة لمن وصل على سبيل الاختصار الخامس في رفع الغريب الواقع في متونه مرتبا له على حروف المنجم يرفع إشارة وأخلص إشارة تسهل مراجعته ويحث تكراره. السادس في رفع أسماء المشكلة التي فيه وكرى الكنى والأنساب وهي على قسمين الأول المعترفة والمختلفة الواقعة في حيث تدخل تحت ضابط كلي تسهل مراجعتها ويحث تكرارها. ما ذلك فيذكر في الأصل والثاني مفردات من ذلك. السابع في تاريخ شيوخ الذين عمل نسبهم إذا كانت يكثر اشتراكها كمحمد لا من يقل اشتراكه كمسجد. وفي الكلام على بني نعيم مهمل ومبهم على سياق الكتاب مختصرا. الثامن في سياق الاحاديث التي انتقدها ابي حاتم واصلي ابو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد. والجواب أن حديث حديثا وإيضاح أنه ليس فيها ما يحل بشرط الذي حققناه. التاسع في سياق أسماء جميع من طعن فيه من الرجالي على ترتيب الحروف. والجواب أن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل والاعتذار عن المصنف بالتقدير لبعضهم ممن يقوى جامل القدر به إما لكونه تجنب ما كان فيه بسببه وإما لكونه أخرج ما وافقه عليه من هو أقوى منه إما لغير ذلك من الأسباب. العاشر في سياق جلسة كتابه المنفوخ العاشر في سياق تحرسة كتاب المنفوح بابا بابا وعدة مالي في باب من الحديث ومنه ترى وعدة أحاديث المكرر أوردته تبعد شيخ الإسلام أبي زكريا النووي رضي الله عنه تبركا له ثم عرفت إليه مناسبة ذلك مما استلفته من شيخ الاسلام ابي حفص البلقيني رضي الله عنه ثم ابدته بسياق اسماء الصحابه الذي اشتمل عليه كتابه مرتبا له ما لكم وعدنا لكل واحد منهم عند علم الحديث ومنه يظهر تحرير ما اشتمل عليه كتابه من غير تكليف. ثم ختمت هذه المقدمة بترجمة كاشفة عن خصائصه ومناقبه جامعة بمآذره ومقالبه يكون ذكره واسفة عقله رامية وسرة مسكت رامية. فإذا تحررت هذه الأصول وتقررت هذه الأصول فتحت شرح الكتاب مستعينا بالفتاح الوهاب فاسوق ان شاء الله الباب وحديثه اولا ثم اتزوج المناسبه بينهما ان كانت قضيه ثم استقيم ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث في ذلك الحديث من الفوائد المكينة والإسر المسؤولية والإسنادية من تتمات وزيادات وتشغال وتصريح مدرس لسماع ومتابعة سامع من شيخ مختلف قبل ذلك من تجعل كل ذلك لأمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك. وهذا يدل على أن يتحرى فيما يستكد به فإن الأسانيد صحيحة أو حسنة. فإذا وجد شيء من ذلك من خلاف ذلك فهذا مما خالف الشرط أو حصل منه على سبيل الغفلة. كذلك الأصل وانقطع من معلقاته ومنقوفاته هناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائض. ورابعا أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء وأوصافا مع إيضاح معاني ألفاظ رواوية سمية النكت البيانية ونحو ذلك. خامسا أورد ما استفدته من كلام الأئمة مما استنبطوا من ذلك للخبر من الأحكام الفقهية والمواعظ الزهرية والآداب المرئية مختصرا على الراجح من ذلك متحريا للواضح دون المستغلق في تلك المسالك مع الاعتناء بالجبر بين ما ظاهره التعارض مع غيره والتنصيص على المنسوخ بناسخه والعام بمخصصه والمطلق بمقيده والمجمل بمبينه والظاهر بمؤوله والإشارة إلى نسخ من القواعد الأصولية ونبر من قواعد العربية ونخب من الخلافات المذهبية بحسب ما اتصل به من كلام الأئمة واتسع له فهمي من المقاصد المهمة وأراعي هذا الأسلوب إن شاء الله تعالى في كل باب فإن تكرر المتن في باب لعينه غير باب تقدم نبت على حكمة التكرار من غير إعادة له إلا يتغير أسلو أو معنى أو نسي على موضع المغاير الخاصة فإن تكرر في باب آخر اتصلت به ما بعد الأول على المناسبة تاركا لما لم يتقدم له ذكر منبئا على الموضع الذي تقدم بحث القول فيه فإن كانت الثلاثة لا تفر في الباب المقدم إلا على بعد غيرتها باصطلاح بالاختصار في الأول على المناسبة وفي الثاني على سياق الأساليب المتاخدة مراعيا في جميعها مصلحة الاتفاق دون الهدر والإكثار والله أسأل أن يمن علي بالعون على إكماله بكرمه ومنه وأن يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه وأن يجمل لي على الاشتغال بآثار نبيه الثواب في الدار الأخرى وأن يسبغ علي وعلى من طالعه أو قرأه أو كتبه أن نعم الوافرة تترى إنه سميع مبين. نعم ما يريد الشرح يتحرى الصحية والحسن سواء بالله سواء نعم هذا قصد أنواع الكم أنواع الإرث فرض الله ما هو فرض الله سلعا لأراضيهم حدوا شرعا لوارثهم لا يزيد إلا بالرب ولا ينقص إلا والتعصيم له التعصيم غير تقدير ليس بغير تقدير قد يأخذ ما كله قد يأخذ ما بقي هناك من قسم ورثة باعتبار النوعين كم عددهم؟ الابن والجد كم؟ الابن والجد لا 14 او 12 نعم نعم نعم سقط منهم الزوج والجد والأب يبقى 12 12 يجب التعصي فقط ما لهم حظ في الفرض ليس لهم حظ في الفرض دائما من هم الأب والأب لا والعم وإن نزلا نعم نعم وابن الأخوين وإن نزلا وابن الأخوين وإن نزلا نعم والعم الشقيق والعم الشقيق من العم الشقيق والعم الأب والعم الأب ابن العم الأب وإن نزلا أحسن تجمع العمين قبل العم الشقيق والعم الأب وإن عليا وإن عليا وابناهما وإن نزلا والمعتق والمعتقة إن جبت نعم وراه بالتعصي فقط هم هم بالتعصي فقط نعم وش قال قبلك كم هم اللي قبلك عدهم كم 12 كلهم يأتي بالتعصي ما لهم حظ فقط وهم الابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابناهما وان نزلا والعم الشقيق والعم لاب وان عليا وابناهما وان نزلا والمعتق والمعتقة نعم هؤلاء 12 يدخلون بالتعصيب دائما كان واحد اخذ ما كله وان كان معها اصحاب طرور وهذا الباقي اللي بعدك من هو اللي بعدك نعم لا لا الاسم الثالث اللي عندهم الاسم الثالث الذين يرثون بالسارة وبالتعصيب سارة وين يعبدون بينهما سارة نعم من هم؟ كالأب والجد بس فقط اثنان متى يرث الفرض؟ في أي صورة؟ يرث بالفرض في يرثان بالفرض إذا في يرثان بالفرض إذا أجا وراء الميت يعني فرع ذكر ذكور نعم مع أطيع بالسدس وجد السدس نعم وهكذا لو كان يعني اللي وراها بنات معهم سلس آخر هم وبنات نعم لا يسلس ما بقي للسلس نعم يريد ابنتين وام واب وابنتين وابنتين نعم ما فيه إلا سلس نعم متى يريد التعصيب التعصيب إذا كان هناك أنثى مثلا إذا كان إيش تعصيب إذا كان هناك تعصيب إيش متى يريد التعصيب فقط يريد ثاني بالتعصيب فقط الأب والجد يريد ثاني بالتعصيب مثلا إذا إذا ما هو للميت يعني فعوال يا عدم فعوال نعم متى يرثان بهما جميعا إذا بهما جميعا إذا كان هناك يعني فرع وارث يعني أناس يرثان بالفروض وبدي شيء فهما يجمعان بين الفرض والتعصيب إذا كانت بنت واحدة بنتين وبدي شيء نعم يأخذ فرض سدس ويأخذ الباقي تعصيب الأب والجد نعم جنبك وفي الرابع من ورثة بالنسبة إلى النوعين إن هذا وإن هذا فقط من هم كم هم كم عددهم فأكثر فأكثر من بعد فأكثر ورث الآن فأكثر أربعة طيب مثل يذهب بالفرض هؤلاء الأربعة إذا قرر المعلم المعلم يقطع النصف والجمع يقطع الثلثين وإذا أضف يذهب التعصيب أو كان الأخوات مع البنات نعم جمد نعم نعم رحمه الله تعالى الحادي عشر الذكرى تكون من الطلاق الثاني عشر الإكرام العام الثالث عشر استثمانهم وقد خونهم الله الرابع عشر معاونة في أمورهم ولو بشيء قليل كان كبري قلم وتقليل الجواهر ليكتبوا هذا في تفصيل إذا كانوا حظا لنا أن ساعدوا بالدواس ولا بشيء لأن حول الكفار المسلمين كان بالحرب أو كان ذلك ليكتبوا بالظلم أو ليستعينوا على الظلم لا يجوز حتى ولو كانوا مسلمين لا يجوز يساعد الظالم على الظلم حتى ولو كانوا مسلمين أما إذا كانوا أهل عهد أو أمان أو ذمة فلا بأس يعطوا إذا كانوا مساوين محتاجين لا يكون هذا فالعبارة فيها إجمال نعم ولهذا قال سبحانه في حق من له ذمة أو أمان لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين في الحديبة لما صلح النبي صلى الله عليه وسلم على الحديبة وكفره وصل المسلمون أقاربهم وصلت أسماء أمها وصل عمر بعض أقاربه نعم نعم ولو كان قليلا سبعي قال ان الخطيب الجواتي يكتبوا انهم والعرفان كاشر من اصحابهم السادس عشر اتباع اهوائهم الخامس عشر من اصحابهم كذا من اصحابهم يعني اذا كان فيها ضرع على المسلمين الامر هذه اذا كانت مناصحه هذه فيها ضرع على المسلمين مثل قصه حافظ اما اذا كان نصحتهم للدعوه الى الله وتوجيههم الى الخير ودعوتهم بان يستقيموا على دين الله وان يقبلوا الحق وان يدعوا حرب المسلمين هذا مطلوبه هذا من الدعوه الى الله المناصحه هنا مجمله المراد ان المناصحه التي تضر المسلمين ونصح لهم فيما ينفعهم ويضر المسلمين نعم نعم نعم لا نصحه ابدع النصيحه نصحهم ابدع النصيحه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لنا نعم نعم نعم لنا بأمان أو عهد أو ذمة لكن هذا يحمل على المناصحة فيه يضر المسلمين ما بعض الصحابة ما قال قبل الصحابة من الصحابة نعم الخامسة السيد فلان او يقال لمن يدعي المكتب الحكيم ونحن ذلك اشركنا معهم في ديارهم كما قال النبي كما قال صلى الله عليه وسلم من جمع المشركين وسكن معهم فانه مثلهم رواه ابو داود هذا الحديث فيه ضعف لكن من باب التفصيل واصح من انا بريء منكم المشركين بين المشركين فمساكنتهم واقامه بينهم ممنوعه الا من اصلاحات شرعيه كإقامة معهم للدعوة إلى الله وتوجيههم إلى الخير أو لإصلاح بينهم لكونهم صلحا لنا كما بعث النبي أبا عبيدة كالسفراء لمصالح المسلمين والإقامة بينهم لمصلحة المسلمين أو للدعوة إلى الله هذا لا بأس أما الإقامة بينهم محبة لبلدانهم وطمعا في دنياهم أو ما أشبه ذلك من المقاصد أو مع الجهل فلا يجوز نعم لا يجوز هذا لا يجوز هذا هم هذا هم بالدعوة نعم هذا لا يجوز هذا شره عظيم فساده كبير الله يعافينا منه إذا تبين هذا فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقربائه منهم أو مع غيرهم كما في آية المجادلة وحينئذ المجادلة كما في آية المجادلة التي جادلت زوجها وش المراد بآية المجادلة؟ كما في آية المجادلة ما هي آية المجادلة؟ كما في آية المجادلة أسألك أنا ما هي آية المجادلة؟ ما هي هو قول التي تجادل لكن يعني يؤدنا الحمد لله ورسوله عند آخرها نعم هذا وراء نعم نعم فما جاءت المجادلة وحينئذ فالذي يتكلم بالزهر عنهم هل يحل اللسان إما بطرح نتار أو جاهزين ينقص المسلمين أو يسير بسك المسلمين عنهم من أعظم ذكر الزهر حين كفار المنافقين على كلهم ونفاقهم وإذا كان منها من أعان ظالما مسلما في حكومة ظلم عند حاكم يكون شريكا للظالم ذكر المليحين كفار ويجب عنهم عند الأمراء وإذا كان الحرامية الذين يأخذون أموال الناس إذا بدلوا للأمير مالا على يقطع المبارة رئيسا فما ظنوك بمن يصير إلى الكفار بمؤجة ويعلمهم أنه يحبهم ليواصلوا ويكره ويكلموا كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وغيره لكن طرح المثال إن كان عن مسلم مظلوم فالشفاعة فيه والسعي في إسقاطه بالرأي ونحو الحسن ونحو حسن وإحسان من الحمد مرتد فلا لعا لعثرته ولا سلامة ويأتي في ذلك ما رواه أحمد السنوي وحسن بن أبي حاتم الطبراني والحاكم وصححه وابن مسعود قال لما كان يوم بدر جيء أبي الأسرى وفيهم العباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمر بها هؤلاء الأسرى فقال أبو بكر قومك يا رسول الله وأهلك فاستغفرهم لعل الله يتوب عليهم وبحديث أنس عن حمد عن أحمد نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء وبحديث أنس عند أحمد وبحديث أنس عند أحمد نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء رجع الحديث إلى ابن مسعود فقال عمر يا رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك وقدمهم غضب أنا كأناقهم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا الرسول مثل كمثل إبراهيم عليه السلام قال من سبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومثلك يا عمر كمثل نوح قال رب لا تدع على أمنا كافرين الدنيا أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب أو نطق فأجزى الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له وصاحب حتى يحن في الأرض وفي حديث أنس أجزى الله تعالى لولا كتاب من الله سبق الآية وفي حديث ابن عمر عند أبي معين فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كاد أن يصيبنا في خلاف تشرع وفي رواية عند المنذر وابن المرجو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلة في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم عذاب عظيم ولو نزل عذاب ما أفلس إلا عمر فإذا كان هذا في رأي المصدق رضي الله عنه الذي اجتهد فيه ونصر ونصر الله ونصر لله ولرسوله صلى الله عليه ونصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن يسلم ان يفعل ذلك مع قبيله حمية دنيوية لا لغرض الدين ولا يقصد وجه الله بذلك بل لا يقصد الا الجنة فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجم أبا بكر على التشبيه بل شبه بإبراهيم عيسى وموسى عليهم السلام وشبه عمر بإبراهيم بجبرائيل بجبريل ونوح وموسى عليهم السلام وشبه وشبههما وشبه عمر وموسى وشبه عمر بجبريل وشبه موسى عليهم السلام كيلا هل مراد في الموافقه في هذه الدين والرحمه لا في خصوص هذه المساله فان الصلاه فيها مع عمر قطعا بكتاب الله تعالى ومع ذلك توعد الله في اخذ الهدى توعد الله بأخذ الجاب العذاب لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأى بالصديق رضي الله عنه الذي انتهج به فكيف بمن يفرح لهم ويرفق بهم ويرتف عن القتال ويثير بإسقاط ما كان عنهم من غيرهم مسودة من غير مسوق شرعي بل مجرد المحبة الجنانية وأنهم يثير بصف المسلمين عنه فإن كان مؤمر وإن كان مراد إن كان مراجم ذلك تاريخهم على الدخول في الإسلام أو دخلوا فيه أو واعدوا بالدخول فيه عن قريب وكانت النصحة في تقييم قليلة ونحو يجوز ذلك وإن كان مراجمه على لا يتحرر المسلمون لهم بشيء لا بقتال ولا نكال ولا إغلاق ونحو ذلك له من أعظم الأعوام وقد حصلت لهم ولاتهم مع بعد الثياب وتباعد الأفضل سماتهم سهم أصاب ورامي بذي سلم سهم أصاب ورامي بذي سلم من مجد العراق لقد أبعدت الغرماتة سهم أصاب ورامي بذي سلم من مجد العراق لقد أبعدت الغرماتة وهماما يشير بشرط لقاء المسلم لهم كانوا مسجين وهذا عند فقهاء مخطئ وأما من يسير بشرط نصائح المسلمين لهم إن كانوا مرتدين فهذا عند الفقهاء مخطئ هازم لأنه يجب على المرتد ضمان ما أسلمه للمسلمين في حال الردة خصوصا ممن فترت منه منهم الردة مرارا فإنه لا يقصد بذلك في هذا الزمان إلا الإغارة والنهج لا غير فتركوا ذلك لهم من أعظم من معاونة على الإذن والعجان ولهذا لما صار هذا أمرا شائقا عند بعض الناس انفتحت له بالبجوان أبواب الجدة وأتوها مهتعيدا من كل وجه ولو كان هذا مصلحة في بعض الأوقات رآها باب الأمراء فلا يجب طرد ذلك لكل أحد في كل زمان فاعلم ذلك وأما قول السائل هل يكون هذا موالاة فاقة أم يكون كفرا فالجواب وإن كان وأما قول السائل سمع ما أكبر شيء جديد موصله لكن ما أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى الثالث ظن ورأى وحسب وجرى وقال وزعم ووجد وعلم القلبيات تنسبها محلولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء وتنسبهما محلولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء ويلغينا برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثر ويلغينا برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثر ظننت وبمساواة إن توسطنا نحو وفي أراضيه سلك اللؤم والخور وإن وليهن ما أو لا أو إن الناجيات أو لا بالتجار أو لا القتل أو الاستثمار بطل عملهن باللفظ وجوبا وإن ذلك تأليقا له لنعلم أي الكذبين أحسن. الباب الثالث من النواسط ما ينسب المبتدأ والخبر معه وهو أفعال القلوب وهو ظن نحو فإني لأظنك يا فرعون مسبورا ورأى نحو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأبقاه جنودا وحسب نحو لا تحسبون شرا لكم ودرى في قوله اخبريك الوفي العهد وعلم فاختلف فان ارتباطا بالوفاء حميد. اخبريك الوفي العهد يا عم فاختلف وفي العهد فإن ارتباطا بالوفاء حميد. وقال كقول يخال به قائل الحمولة طائرا يخال به قائل الحمولة طائرا. نعم حمولة طائرا. هذا اسم بيتي وقدره قوله وحلت بيوتي ايش وحلت وحلت بيوتي النساء من الناس يقال به راعي الحمولة طائرة مثل الثاني نعم يقال به نعم يقال به هذه الأفعال إجباب ظن وخواطر يقال الأفعال القلبية هنا من النواسخ تنسخ المبتدأ وتنسخ الخبر وتجعلهما مفعولين لها بعدما كان مرفوعين بخلاف كان وخواطرها فإنها ترفع الاسم وتنسخ الخبر تنسخ الخبر فقط بخلاف إن وخواطرها بالعكس فإن تنسخ المبتدأ فقط وأما هذه تنسخهما جميعا لتجعلهما منصوبين بعد أن كانا مرفوعين وهذا واسع في كلام العرب جاء القرآن الكريم وهو أمر واضح في لغة العرب وقرآن جبيلا كاتبا وخلف عمرا شجاعا وما أشبه ذلك الرأى القلبية كذلك خلاف الرأى البصرية فإنها تصم على واحد فقط رأيت زيدا حكيما ورأيت زيدا عالما وما أشبه ذلك وما يتعلق بالقلب نعم وقد تعلم كما يأتي وقد تغى كما يأتي قد يغى خلق حمامها فلا تنصب بهما وقد يعلق فيغى لفظا لا محلا كما يأتي نعم. وزعمت قوله زعمتني شيخا ولست بشيخ إنني الشيخ من يطب دليلا من ظنك زعم ظنك نعم. ووجدت قوله تعالى اجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وعلمة قوله تعالى إن عليكمهن مؤمنات. ومن أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق. فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل لتوسطها بين المفعولين أو تأخرها عنهما. مثال توسطهما بينهما قولك زيدا ظننت عالما بالإعمال ويجوز زيد ظننت عالما بالإجمال. قال الشاعر أبي الأراجيل يد المؤمن توعدني وفي الأراجيل يكون المؤمن والفرد فالمؤمن مبتدع مؤخر وفي الأراجيل في موضع رب لأنه خبر مقدم وأريد تلك بتوسطها بينهما. وهل الوجهان سواء أو استعمال أرجح فيهما الهلال. مثال تأخرها عنهما قولك زيد عالم ظننت في الإهمال وهو الأرجح بالاختبار ويجوز زيدا عالما ظننت في الإعمال. قال الشاعر القوم في أثر ظننت فإنكم ما قد ظننت فقد بطرت فقد بطرت وخاضت. فالقوم مبتدأ وفي أثر في موضع رفع على أنه خبره وأهمل الظن لتأخرها عنهما. ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجد الإعمال. لا تقول ظننت زيدا قائما بالرفع خلاف الكوفيين. وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال عملها لفظا لا محل له باعتبار ما له قدر الكلام بينها وبين معمولها والمراد بما له قدر الكلام ما النافية كقوله حنيف ما زيد قائم. وقال الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء لم تكن. وهؤلاء مبتدا وينشؤون خبر وليس مفعولا اولا وثانيا. ولا النافيه كقوله علمت لا زيد قائم ولا عمرو. وعلم النافيه كقوله تعالى وتظنون ان لبثتم الا قليلا ان ما لبثتم الا قليلا. ولام الابتداء نحو قوله علمت لا زيد قائم. قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من صلاه. ولا منقسم من قول الشاعر ولقد علمت لتاتيني يتي من المنايا لا تطيق استفهامها. استفهام كقول علمت ازيد قائما. وكذلك اذا كان بالجمله اسم استفهام سواء كان احد جزئي الجمله أو كان فضلة فالأول من قوله تعالى ولتعلمن أننا أشد عذاب وأبقى. والثاني في قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أين منقلب ينقلبون. فأي منقلب منصوب بينقلبون على المفجرين أي منقلبون أي منقلبون. ويعلم معلقة عن الجملة بأسرها بما فيها من استفهام وهو أي. وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي ليعلم وهو خطأ لأن الاستفهام له قدر الكلام فلا يعلم فيه ما قوله. وإنما سمي هذا الاستهمال تعليقا لأن العامل في نحو قوله علمت ما زيد قائم عامل في المحل وليس عاملا في اللفظ فهو عامل لا عامل. من عام من وجه ولك عالم من وجه كما قال في مساء زوجها عشرتها هي معلقه لا زوجة مكرمة ولا مطلقة. نعم. فشبه بالمرأة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة. المرأة المعلقة هي التي مساء زوجها عشرتها. والدليل على أن الفعل عامل في المحل أنه يجوز العطف على محل الجملة بالنص كقول التفريق وما كنت أدري قبل أذكر ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. تعطف موجعات النص على محل قوله ما البكى الذي عمق على العمل فيه قوله أدري علق الذي شكلاء الذي عمق فعطف موضعات النفي على محمد قوله من البكاء الذي علق عن العمل فيه قوله قدر شكل علق يعني يلبك والذي علق قتلي او علق بها كلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل لكم من أمركم. قال هاتف بيننا وبينك جهالا فدعا الكاتب وهو علي بن أبي طالب. فقالت بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم ما كنت تكتب. قال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم بسمك اللهم ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قال سهيل والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. قال سهيل والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت لكن اسم محمد بن عبد الله. فقال إني رسول الله وإن كذبتموني أكتب محمد بن عبد الله. اكتب محمد اللهم اكتب فكذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على ان تحلوا بيننا وبين البيت ونطوف به. فقال سهير والله لا تحدث العرب اننا اخذنا رخصه قال سهيل والله لا تحدث العرب عن أننا أخذنا ضغطة ضغطة أخذنا ضغطة نعم نقصر ضغطة. قال سهيل والله لا تحدث العرب أننا أخذنا ضغطة ولكن ذات من العام المسلم. قال سهيل وعلى أن لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا ردته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يربي الى المسلمين وقد جاء مسلما. بينما هم كذلك اذ جاء ابو جندل بن سهيل وقد خرج من اكثر ما استهيرته في حلوله حتى رمى بنفسه بين عرض المسلمين. قال سهيل هذا هو الامتحان والابتلاء الله صبرهم وثباتهم. قال سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نصل الكتاب بعد. فقال إذا والله لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي فأجزه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأذنه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال أبو جندل يا ناشر المسلمين كيف أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما فأترون ما نقول. فكان قد عذب بالله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وأبينا على الباطل؟ قال بلى. قلت على ما نحدثت لي فديننا ولما يحكم الله بيننا وبين آبائنا. قال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعطيه. قلت أولست تحدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام. قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به فاتيت أبا بكر فقلت له مثل ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رد علي كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وزاد شخصا في اضطراره حتى تموت. هذه من مزايا الصديق والله العظيم عند وجود الشكوك وعند وجود الحيره وعند وجود الابتلاء يظهر علم الرجل وإيمان الرجل الإمتاز على غيره. هذه ولاية ومحن يأتي يوم الحديبية وصبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم ما طلبوا ومراعاة المصلحة التي ترجى من وراء ذلك المصالح العظيمة ترجى من وراء ذلك من انتشار الإسلام واتصال المسلمين بعضهم ببعض وأمن الطرق حتى يكثر المسلمون وحتى يعرفوا حقيقة الدعوة وحتى يسمعوا كلام الله آمنين. من هذه المصالح العظيمة من أجل هذه المصالح العظيمة رجى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء التي فيها هضم على المسلمين وفيها مراعاة للكافرين للمصلحة العظيمة الإسلامية من وجوه. الوجه الأول كونه وافق على ما هو محو الرحمن ويقال بسمك اللهم على طريقة العرب بسمك اللهم ثانيا من جهة أنه بحسب رسول الله قال هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. ثالثا من جهة تغاه بأن يرد إليه من جاء مسلم منهم. رابعا أن يقبل أن لا يرد عليه من جاءهم ويرتد. خامسا من جهة الجنة لما جاء في قيوده هاربا من مكة ولد المسلمين هذا المسجد بالابتلاء والامتحان، ومع ذلك أبى سهيل أن يقبل المجيئة وصمم وصر على أن يرد إلى مكة وإلا فلا صلح، توافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوجوه كلها وما جاء في القصة كله يدل على يجوز ولي الأمر إذا رأى المصلحة للمسلمين وكف الأذى عنهم أن يرضى بشيء فيه قضاء عليهم، إذا رأى المصلحة الكبرى يقضي ذلك ولا حرج عليه في ذلك لأسباب كثيرة. والرسول بين أن هذا أمر الله له وأنه لا يعصي أمر الله في ذلك. الله أمره بهذا الصلح في مصالح كثيرة وإن كان فيه غرابة، لأن الخير العظيم جاء بعده، سماه الله فتحا وانتشر المسلمون وزار بعضهم بعضا وصل بعضهم ببعض على مئة الطرق، ثم جاء الفتح الأعظم وتمكن بعد مدة قليلة أقل من سنتين. نعم. وهذا يدل على فضل الصديق وأنه عند المحن يثبت إيمانه ثبوت الرواسي ولا يتزعزع، وأنه يجيب كما أجاب عليه الصلاة والسلام. وهذه قصة عظيمة تدل على هذا الأمر العظيم، ولهذا أجمع المسلمون على أنه أفضل الصحابة وعلى أنه الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم، لما أعطاه الله من العلم والفضل والسابقة العظيمة والثبات العظيم. وهذا الوجه السادس ايضا كونه صدوهم ولم يرضى ويدخل مكه وصبر على هذا ورضي بان يكون الدخول في العام القادم، هذا وجه من الرضا ايضا صبر عليه عليه الصلاه والسلام. حتى قالها ثلاث مرات، فلما لم يكن منهم احد قال ولم يكلم احدا منهم حتى نهر ابنه ودعا خالقا، فلما راوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. كل ما خله يرجون ان يذهب له في كل مكه، فلما راوا عزا وبدا في نفسه سارعوا وبادروا الى الله. ثم جاء نسوة المؤمنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. هذا كلام مختصر سورة السيرة على الحلف الأشهر. ما بلغ أبيك من توادر فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في السلك، وفي مرضيه صلى الله عليه وسلم أنزل الله سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عمر أرغبتم يا رسول الله؟ قال نعم. قال الصحابة هذا لك يا رسول الله، ما لنا فأنزل الله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. آية إلى قوله فوزا عظيما. فلما رجع إلى المدينة جاءه أبو بكر رجل من قريش مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا أهلني بيننا وبينك، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغ هذا الحليلة، فنزلوا يأكلون من سمين لهم. فقال أبو بصير لأحدهما إني أرى كيف هذا جيدا، فقال أجل والله إنه لجيد، فقد جربت به فاستجرب. فقال أرني أنظر إليك أمكنه منه، فضربه حتى ضرب وفرق حتى بلغ المدينة، فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا زهراء، فلما انتهى إليه قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمه مشعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد أنه سيرده إليه، خرج حتى أتى سيف الزحير المثلة من أبو جندل، فلحق بأبي بصير فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق به، فاستجتمعت منه عصابة فوالله ما يسمعون بغير من قريش خرجت إلى الشعر لا ترضوا لها، قاتلوهم وأخذوا أموالهم. أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تدعو الله والرحيم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منه فهو آمن. ولما قدموا رجعوا عن شرطهم لما رأوا الحلاء، فدعوا أشرقهم وقالوا أمهم إليك حتى يسلموا من أذاهم. الله المستعان. إذا أصلق عندها من البسيط. الله المستعان. ولما قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحليب ومثل بالمدينة عشرين يوما أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر واستخلف على مدينة الشفاعي أرقصة، وقدم أبو هريرة حين إذن المدينة. اتق الله مني. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا ما جيت صلي ما بعرف إن شاء الله ما جيت صلي من عرض أنا وأنا ما أنا جيت لا لا جاء من هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يشكر أولى النبي أنه لم يصير الحرب لو أفتل يعني لو أفتل نحن تبقى الحرب أو حاجة يعني مجيني في الحرب وقال الحبيب يوصف ويوصف معاهم أما قال لك أنا هو أحد أعرف من أمه ومدين أما أنا نتيجي يقول لك ما حالي ما يصف لا بقى له قول أنه ما شكر قول عمر عن الناس حصل عن الحين الخرام كل شيء عارف نعم كان عندي كتاب وقف واستغنى عنه ولكن يعني كلف التسجيل مبلغ من المال صار به صار غير بالطلب منه قيمة التسجيل ناقلة دائما موضوع التسجيل على نص كل ما انا باخذ كلمة التسجيل يا ابني والله محمد لأن الواقع والحال إلى العلامة اللجهة ليس في الحديث العلامة ليس أحضر من الحديث يقول لك في الوقت وطعن الناس. نهاية الدرس الأربعاء 26 من شهر صفر عام 400 ألف بيت من نبوية شريفة على صاحبها أفضل صلاة الكريم.